الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، من توفيق الله عز وجل أن يسر لنا هذا المكان وهذا الاجتماع في كل أسبوع في ليلة الجمعة لنقرأ رسالة العقيدة الواسطية، ونحن في ليلة 15 من رجب لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 22 من الشهر الرابع لعام 16 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف وقوله إنكم سترون ربكم. نعم، فضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى وقوله سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفهم بما يخبر به، فهم وسط في باب الصلاة. طيب. الحمد لله. يقول قوله، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ما زال المؤلف يذكر الأحاديث المتعلقة في باب الصفات، في باب أسماء الله الحسنى وصفات العلى، وأن مذهب أهل السنة كما تقدم ونكرر ذلك أنه الإيمان بكل ما لله عز من الأسماء الحسنى والصفات العلى، معتمد على ذلك على ماذا؟ على الكتاب والسنة. فنسمي الله عز ونصفه بما سمى به نفسه في كتابه وصف نفسه، وبما سماه رسوله صلى الله عليه وسلم وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تعطيل، تعطيل النفي، نثبت ونؤمن للتأكيد الإيمان والإثبات من غير تعطيل ولا تحريف الذي قد نهينا عنه، والتحريف يفضي إلى التعطيل والنفي، ومن غير تمثيل لأن الله ليس كمثله شيء، ومن غير تكييف، وليس معناه من غير تكييف أن الله ليس له كيفية، الله له كيفية، كل شيء له كيفية، كل موجود له كيفية، لكن معنى غير تكييف يعني أن لا نتقول على الله ونقول الله بالكيفية الفلانية، هكذا صفاته أو هكذا ذاته، فنحن لا نحيط بالله علما، فلا يجوز لنا أن نتقول على الله عز وجل ونذكر كيفية من اختراع أنفسنا. فإذا قال السنة من غير تكييف، والاعتماد في هذا الباب على آيتين، قول الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وقول تبارك تعالى ولا يحيطون به علما. احفظ هذا جيدا. ثم ذكر بعد ما ذكر النصوص من القرآن، ذكر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهينا إلى آخر حديث في ذكر الأحاديث المتعلقة بأسماء الله صفاته. قال وقوله، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. إنكم يخاطب من؟ يعني المسلمين الذين يدخلون الجنة، فإنهم يرون الله تبارك وتعالى في الجنة، وهذا أعظم نعيم يعطى أهل الجنة أنهم يرون الله تبارك وتعالى. والرؤية، رؤية الشيء تقر به العين، كما لو رأى الإنسان والديه أو أعزائه أو أحبابه أو زوجته أو أولاده أو غائبا، فهو أنه يفرح بذلك وتقر عينه. كيف عاد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى الصحابة، فالنفوس تشتاق جدا لرؤية من تحب، فكيف بحب المؤمن لله عز وجل، كم اشتاق قلبه للقاء الله عز وجل ورؤية الله تبارك وتعالى، وهو أعظم شيء على الإطلاق، لا شيء أعظم من الله، فهو الأعظم سبحانه وتعالى، العظيم من كل شيء. فأهل الجنة يكرمهم الله بهذا الكرم العظيم فيرونه سبحانه وتعالى في الجنة. قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة من النضارة والبهاء والسرور. فقد ابيضت وجوههم. والسبب أنهم إلى ربها ناظرة، من رؤيتهم الله عز وجل ماذا يحصل في وجوههم؟ تكون هنا نظرة، تكون إيش؟ بيضة من سعادتهم واستبشارهم. يعني واحد لما يرى ما يسره تتغير بشرته، فكيف إذا رأى الله عز وجل؟ فإذاك الله يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى ربها ناظرة. يؤكد هذا النبي عليه الصلاة والسلام فيقول إنكم للتوكيد سترون في المستقبل. الله عز وجل لا يرى في الدنيا، الله في علم الغيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقال هذا وهو يحذر من الدجال الذي يدعي أنه هو الرب وهو أعور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا قال سترون أي يوم القيامة إذا دخلتم الجنة بفضل الله ورحمته، صلى الله عز وجل أن يكرمنا لذة النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. قال كما ترون القمر ليلة البدر، هنا شبه ماذا بماذا؟ شبه الرؤية بالرؤية، وليس المرئي بالمرئي. فالله عز وجل ليس كالقمر ولا كالشمس ولا كأي شيء من خلقه، وإنما يرونه واضحا كما لو نظرنا إلى القمر ليلة البدر وقد استنار واستدار وليس دونه سحاب، فسنرى القمر إيش؟ واضحا، واضحا، ليس كذلك؟ ليلة البدر وليس دونه سحاب، نراه بأريحية من غير ازدحام، من غير أن يضر بعضنا بعض، من غير أن ينضم بعضنا إلى بعض، فنرى القمر ليلة البدر. قال هكذا سترون الله عز وجل إن دخلتم الجنة كما ترون البدر ليلة إيش؟ كما ترون القمر ليلة البدر. يقول هل تضامون في رؤيته؟ هل تحتاجون إلى أن ينضم بعضكم إلى بعض حتى ترون القمر ليلة البدر؟ الجواب لا نحتاج ذلك. فكذلك أهل الجنة لا يحتاجون إلى أن يتزاحموا وأن يضم بعضهم بعض حتى يروا الله عز وجل، وإنما يرونه من غير أن يتضاموا. وفي حديث قال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، أيضا شبه الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء. وقال عليه الصلاة والسلام في لفظ إيش؟ هل تضارون، يعني هل يلحقكم ضرر بالتزاحم حتى ترون الشمس؟ الجواب لا. قال إنكم سترون ربكم كذلك من غير أن يلحقكم ضرر ومن غير أن يضم بعض ينضم بعضكم إلى بعض. ثم أرشد إلى عمل من الأعمال الذي يرجى به أن يمكن الإنسان ويدخل الجنة ويرى الله عز وجل. فقال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر فافعلوا. وهذا دليل أن وقت صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، فلا يجوز الإنسان المسلم أن يؤخر صلاة الفجر متعمدا إلى بعد طلوع الشمس، فإن فعل ذلك فقد أحدث في دين الله ما ليس منه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. فالذي يتعمد يصلي الصلاة خارج وقتها بعد وقتها متعمدا بلا عذر لا تقبل صلاته، وهذا شأنه شأن من يصلي الصلاة قبل وقتها. الآن نحن بعد العشاء، رأيتم لو قام أحدنا وصلى صلاة الصبح ليوم غد الآن هل تقبل؟ صلاها، هل تقبل؟ لما؟ لأن ما دخل وقته بعد. والله عز يقول إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، فلا بد أن يؤتى بها في وقتها الشرعي. فكما أن الصلاة لا تقبل قبل وقتها متعمدا كذلك لا تقبل بعد وقتها متعمدا. مثل الصوم، لو واحد صام الليل بدل النهار، الصيام متى من متى إلى متى؟ من طلوع الفجر حتى غروب، حتى غروب الشمس. لو واحد تعمد فصام من غروب الشمس حتى طلوع الفجر هل يصح صومه؟ لا يصح، لأن المشروع أن يصوم النهار لا يصوم الليل. كما أن لو تعمد أحد وقدم، الآن نحن في رجب فصام رمضان، قال لأن في رمضان القادم عندي سفر وعندي شغل خلينا الآن أعدل وصوم رمضان، الآن في شعبان، هل يقبل صومه؟ ما يقبل. طيب لو أفطر متعمدا وجعله متعمد بلا سبب بلا عذر وجعله في شعبان، جعله في صفر في محرم، هل يقبل؟ لا يقبل. لا بد أن تأتي بالعبادة بوقتها الشرعي، واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهل هذا المراد أن يصليها مرة واحدة في وقتها ولا أن يداوم ويحافظ عليه في هذا الوقت؟ داوم ويحافظ. لذلك رب العالمين يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون إلى أن قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. وفي الآية المؤمنون آية المعارض قال والذين على صلاتهم يحافظون، وقال جل وعلا إلا المصلين الذين على صلاتهم دائمون. فما يصلي أحيانا وأحيانا ولا يضيع عن وقتها ولا يضيع من شروطها ولا يخل في أركانها، بل محافظة على شروطها وأركانها ومداوم عليها، بحيث لا يصلي أحيانا وأحيانا أو يصلي الجمعة دون سائر الصلوات أو يصلي في رمضان فحسب دون باقي أيام السنة. لا، لا بد من الصلاة من المحافظة والمداومة، من المحافظة والمداومة. المهم الحديث يدل على أمر عظيم، وهو إثبات رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى في الجنة، وهذا عقيدة السنة الجماعة خلافا لعقيدة المعتزلة وأمثالهم الذين أنكروا أن الله عز وجل يراه أهل الجنة يوم القيامة، نسأل الله العافية. مع أن الله يقول عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال لما حجب نفسه عن أعدائه دل على أن أولياءه يرونه. من لا يرى الله؟ من الذي لا يرى الله عز وجل؟ المجرمون الكفار، فهؤلاء رب العالمين يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن المؤمنون يرون الله عز وجل، والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة. لا بأس أن نناقش بعض المناقشة وسبقت، ولكن تكرار حتى تثبت تزداد العقيدة وتتقوى يتقوى الإيمان. أهل البدع قالوا الله لا يرى، لأن الله عز يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدركه الأبصار. نقول نعم هذا حق، رب العالمين قال لا تدركه الأبصار ولم يقل لا تراه الأبصار. انتبهوا ماذا قال؟ لا تدركه الأبصار ولم يقل لا تراه الأبصار، فإن الإدراك غير الرؤية. وأهل العلم ضربوا مثل لا، قال فإنك ترى الشمس لكن لا تدركها، وترى السماء ولكن لا تدركها، لأن الإدراك الشيء اللي حاط به، فأنت ترى السماء لكن هل تدركها؟ هل تدركها؟ هل تراها من جميع أرجائها؟ ها؟ من ظاهرها وباطنها؟ لا، أنت ترى شيء يسير، وحتى يقال هل ما تراه هذا حتى ليس بالسماء، هذا غازات دون السماء، بعد السماء بعيدة جدا. على كل حال هي السماء كما أمرنا أن ننظر إليها، ولكن المقصود أن الإدراك غير الرؤية. والذي نفاه الله ماذا؟ الإدراك. وأثبت الرؤية فقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ونفى الإدراك فقال لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فلما أثبت شيئا ونفى شيئا دل على أن ما أثبته غير الذي نفاه، وهذا يعني يؤكد هذا المعنى أن الله عز وجل يقول عن قوم موسى وفرعون وجنوده ماذا قال؟ قال فلما تراء الجمعان، أثبت أنهم إيش قد تراءوا. ما معنى تراءوا؟ يعني رأى بعضهم بعضا، لأن تراء على وزن تفاعل يدل على ماذا؟ على الطرفين، مثل تقاتل تخاصم تصالح، يعني بذلك الطرفين. فهنا قال فلما تراء الجمعان، أثبت أنهم إيش قد رأى بعضهم بعضا. قال أصحاب موسى في ظنهم إن لمدركون، يعني أن فرعون وجنوده إيش سيدركوننا. قال موسى كلا. ما معنى كلا؟ كلا لن يدركونا، أو كلا ما رأونا؟ لما؟ لأن قال فلما تراء الجمعان، هو أثبت أنه قد تراءوا، ولكن قال كلا أنهم لن يدركونا، وهذا الذي حصل أنه ما أدركوهم وقد أغرقهم الله عز وجل. ففرق الله عز في هذه الآية بين ماذا وماذا؟ بين الرؤية والإدراك. ثم لماذا المعتزلة ينفون أن الله عز وجل يرى؟ قالوا حتى لا نمثل بالمخلوق، فالمخلوق هو الذي يرى. قلنا لهم في مخلوقات لا ترى، الهواء لا يرى، الجاذبية الأرضية لا ترى، الأرواح لا ترى. طيب أنتوا الآن لما قلتوا الله لا يرى، ها مثلتموه بالمخلوق الذي لا يرى، فإن قالوا لا الله عز وجل لا يرى ولا يماثل المخلوق الذي لا يرى، قلنا لهم ما هو الأولى؟ أن تقول أن الله عز وجل يرى ولا يماثل المخلوق الذي يرى. فلأن نقول نثبت لله ما أثبت نفسه مع نفي التمثيل أولى من أن ننفي عن الله ما أثبت نفسه ونثبت معنى باطن من تلقاء أنفسنا ونقول مع نفي التمثيل. فلنقول ماذا؟ فلنقول الله عز وجل يرى ولا يماثل المخلوق الذي يرى. ثم الله عز وجل يرى لعظمته، الله عظيم، يعني أحيانا الذي لا يرى شيء حقير، حقير جدا جدا من صغره فإنه لا يرى. فليس في نفي الرؤية مدح على كل حال، تبهتم؟ قد يكون شيء لحقارته لا يرى، فالله عز وجل عظيم، فكيف يقال لا يرى وقد أثبت جل وعلا أنه يرى؟ ثم نقول أن الله عز وجل لما أثبت ذلك هو أعلم بنفسه، هو أعلم بنفسه من خلقه، ورسوله صلى الله عليه وسلم لما أثبت ذلك فهو صادق مصدق، فأي السبيلين أهدى، أن نقض بما قال الله ورسوله أو نقض بما قال المعتزلة؟ ها، نقض بما قال الله ورسوله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، فهو أعظم نعيم يعطى أهل الجنة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وقد سألت شيخنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليه، قلت جرت العادة أن الزيادة أقل من الأصل، واحد يشتري شيء كيلو يزيدون 100 غرام، مع أن النظر إلى وجه الله الكريم أعظم من الجنة، والزيادة عادة تكون أقل من الأصل. والله يقول الذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة والنظر، قال لا ليس هذا المعنى، وإنما المعنى للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وأزيد أزيد من الجنة هو إيش؟ النظر إلى وجه الله الكريم، تبهتم؟ وهذا هو الحق، لأن الله يقول هذا ما تعدون، لا لا، قال جل وعلا ولدينا مزيد، هذا ما تعد لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلها بسلام ذلك يوم الخلود لهم فيها لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني وأزيد مما يشاءون فيها في الجنة، ودخلوها ولهم فيها ما يشاءون لله عز وجل، أزيد من ذلك وهو النظر إلى وجه الله الكريم. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فرق وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، ووسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرومية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. طيب، يقول فهم وسط أي أهل السنة والجماعة، وسط، ولذلك سميت هذه الرسالة ها الواسطية، صح؟ لا ها، لماذا سميت واسطية؟ لأن رسالة كتبها لأهل واسط منطقة في العراق، تبهتم؟ وليس لأن أهل السنة وسط بين أهل الفرق، كلا. يقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني بين أهل السنة حسنة بين سيئتين، أهل السنة دائما بين الإفراط والتفريط. يقول أهل العلم كما أن أمة الإسلام أمة وسط، يعني أمة اعتدال بين اليهود والنصارى، فمثلا اليهود قتلوا الأنبياء وكذبوهم واتهموا عيسى مريم بأنه ابن بغي وهكذا وهكذا، والنصارى غلوا في عيسى حتى عبدوا من دون الله وقالوا هو ابن الله. لاحظ بين افراط وتفريط. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ماذا قالوا؟ قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسول، فهو عبد لا يعبد مثل النصارى، وهو رسول لا يكذب كما فعلت اليهود. فقالوا هكذا أهل السنة، كما أن أهل الإسلام هم أهل ملة بين الملل، كذاك أهل السنة هم أهل مذهب بين المذاهب. فنجد ذكر الشيخ ابن تيمية هنا فقال فهم أي أهل السنة في باب صفات الله سبحانه وتعالى وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. أهل التعطيل ذكرنا مرارا أن التعطيل معناه النفي، كالذي يقول الله عز وجل ليس له أسماء ولا صفات الجهمية، أو يقول له أسماء وليس له صفات المعتزلة، أو يقول الله عز وجل له أسماء وبعض الصفات اللي هم الأشاعرة والماتريدية. وأما أهل السنة فهم وسط بين المعطلة بجميع أقسامهم وبين الممثلة الذين يغلون في إثبات الصفات حتى يجعلون كصفات المخلوقين، ويسمون تجاوزا مشبهة، ولا مهم ممثلة، لأن التمثيل هو الذي نفى الله عز وجل في قوله ليس كمثله شيء. طيب، فأهل السنة يثبتون بلا تعطيل ولا تمثيل، يثبتون بلا تعطيل ولا تعريف ولا تمثيل ولا تكييف. فإذاك نجد الوسط، وهذا ما تكلمنا عنه في الدروس الماضية كلها. ثم قال: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، بين الجبرية والقدرية. لو رجعنا قليلا، أهل التعطيل الجهمية، الجهمية نسبة إلى رجل اسمه جهم بن صفوان، هذا صاحب هذه النحلة، صاحب هذا المذهب الخبيث الذي ينفي صفات الله عز وجل، وهذا من أسوأ، لم يكن أسوأ ما يتصور في الجناية على الله عز وجل، بقول الله عز وجل لا أسماء ولا صفات. حتى في المخلوق وهو مخلوق كيف يكون له قدر؟ بقدر ما عنده إيش من الصفات، صح ولا لا؟ إن كان يجيد الكلام، إن كان عنده لغات، إن كان قوي، إن كان سريع، إن كان جميل، إن كان ذكي، يعني قدر الشيء بما عنده من الصفات. فيتجاوى إلى الله عز وجل فقال ليس له صفات، سلبوا صفات الله عز وجل كلها. طبعا ما سلبوه فبقي الله بلا صفات، الله عز ما يسلب أحد شيء من صفاته، ولكن سلبوه بإيش؟ بما يعتقدون وبما يقررون بأن الله ليس له صفات. هذا أهل التعطيل، هؤلاء الجهمية أتباع جهم صفوان. كذلك المعتزلة أيضا هم من أهل التعطيل، لأنهم يقول الله عز وجل له أسماء من غير صفات، حتى يقول أنه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. فهؤلاء أيضا معطلة. فلما قال الشيخ التعطيل بين قوسين الجهمية يقصد كمثال، لأنهم أشد أهل التعطيل تعطيلا، اللي هم الجهمية أتباعوا جهم صفوان، صح؟ وإلا المعطلة في غيرهم، أيضا المعتزلة معطلة. ثم قال لهم وسط في باب أفعال الله، الله يفعل، قال جل وعلا فعال لما يريد، وقال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، وقال جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن أثبت الله على نفسه أنه يفعل، وأفعال الله كثيرة لا حصر لها، لا حصر لها، لكن مجموع هذه الأفعال تندرج، إما أن يقال أن الله عز أفعاله الخلق والملك والتدبير، فالله عز الخالق كل شيء، والله عز وجل مالك لكل شيء، والله عز مدبر لكل شيء، خالق كل شيء. هذه آية، قال جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، مالك لكل شيء، قل اللهم مالك الملك، مدبر لكل شيء، قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر، فهو الخالق وهو الأمر، وقال جل وعلا فعال لما يريد. فهذا المعنى لله عز وجل فعال لما يريد. إذن معناه أن ما من شيء إلا والله عز وجل هو الذي خلقه، حتى أنه جل وعلا خلق العباد وخلق أفعالهم، خلق العباد وخلق أفعالهم. وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة القرآن والسنة، أن الله عز وجل خالق كل شيء، فيدخل في هذا ماذا؟ العباد وأفعال العباد. لماذا؟ لأن العبد إذا أراد أن يفعل شيئا فإنما يفعله بإرادة وقدرة. وضربت لكم مثالا تكرارا ومرارا أن هذا الجسم لو أردت أن أرفعه وعندي قدرة على رفعه لارتفع من قبلي، صح؟ من الآن رفع هذا الجسم؟ أنا أخوكم المتكلم. كيف رفعته؟ أريد أن أرفعه وعندي قدرة على أن أرفعه، فبهذا وهذا استطعت أن أرفع هذا الجسم، واضح؟ طيب، من الذي خلق فيه إرادة وقدرة؟ بهما فعلت الفعل، الله عز وجل. فنستطيع أن نقول حينئذ الله خالق العبد وخلق أفعاله، لأنه يفعل بماذا؟ بإرادة مخلوقة وقدرة مخلوقة. فصح أن يقال خلق الله العبد وخلق فعله، خلق الله العباد وخلق أفعاله، واضح؟ هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله خلق العباد وخلق أفعاله. طيب، الله خلق كل شيء. القدرية نسبة إلى نفاة القدر، يقال عن القدرية كما يقال نسبة عكسية، قدرية لا لأنهم يثبتون القدر، كلا، لأنهم ماذا؟ ينفون القدر، لأنهم منحرفون في باب القدر، لأنهم ضلال في باب القدر فسموا قدرية، لا لأنهم يؤمنون بالقدر وإثبات القدر، وإذاك حتى الجبرية ممكن يقال عن القدرية من باب إيش؟ من باب أنهم منحرفون في باب القدر، لكن يقال قدرية مقابل جبرية لهاتين الفرقتين فهما على طرفي نقيض في باب أفعال الله عز وجل. ماذا تقول القدرية؟ يقول الله عز ما قدر شيئا، الله جل وعلا ما قدر شيئا، والأمر أنف. ما من أنف؟ يعني مستأنف، ما هو من الأزل كتب الله عز وجل سيحصل كذا ويحصل كذا، لا، يحصل اليوم، يعني هو مستأنف من جديد ولم يدر به القلم ولم يكتب الله مقادير كل شيء. هذا كلام من؟ المعتزلة القدرية. يقول لا قدر. ماذا يقولون؟ لا قدر، كما قالوا لذلك لابن عمر أن قوما في العراق أو في البصرة أو في الكوفة يقول لا قدر، فقال أخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم ذكر حديث عمر المشهور المشهور عند المحدثين بحديث حديث جبريل، وفيه قال أخبرني عن الإيمان، قال إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر. فكيف هذا يقول إيش؟ يقول لا قدر، والله يقول في كتابه خلق كل شيء فقدره تقديرا، ويقول جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، فكيف يقول لا قدر؟ فهؤلاء المعتزلة في باب الأسماء والصفات تقدم أنهم من المعطلة، يقول الله له أسماء بغير صفات. هم في باب أفعال الله في باب القدر نفات، يقول لا قدر، الله ما قدر شيء. واضح؟ طيب أهل السنة ماذا يقولون؟ لا، الله قدر كل شيء، كل شيء مقدر ولا يبى، كل شيء الله كاتبه، لا الله كاتبه يصير صح، كل شيء مكتوب. كيف يقول كل شيء مكتوب؟ وذلك لأن الله عز وجل بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، حتى أنه جل وعلا من سعة علمه وكمال علمه يعلم ما مضى ما كان، ويعلم ما يكون، ويعلم ما سيكون، ويعلم ما لا يكون، شيء لن يقع يعلمه الله، ويعلم ما لا يكون اللي لن يقع، لو كان لو وقع يعلم الله كيف يكون. إذن هو بكل شيء عليم، فبما أنه يعلم ما سيكون إذن يعلم الله عز وجل من سيدخل الجنة ومن سيدخل النار ولا لا؟ يعلم. لما يعلم؟ لأن الله عز وجل بكل شيء عليم، فمن علمه أنه يعلم المستقبل، فيعلم الله عز وجل من سيؤمن ومن سيدخل الجنة، ويعلم الله من سيكفر وسيدخل النار. إذن الله عز وجل بكل شيء عليم. واضح؟ هل تسمى المرتبة الأولى من مراتب القدر؟ ثم الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. الله عز وجل كاتب كل شيء. متى كتب؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق سماء الأرض ب50,000 سنة، وذلك أنه لما خلق القلم أول ما خلق القلم قال له أكتب، قال القلم وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم وكتب، كتب كتب كتب كل حاجة، كل صغير كل كبير، كل متحرك كل ساكن، كتب مقادير كل شيء، حتى أنه كتب ماذا؟ أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، كل هذا مكتوب قبل أن يخلق الله سموات الأرض ب50,000 سنة. إن قال كيف يكتب ولحد الآن ما حدث شيء؟ الله يعلم ماذا سيحدث، فكتب فلان في الجنة، فلان في الجنة، فلان في الجنة، فلان في النار، فلان يولد له، فلان يموت، فلان يطول عمره، فلان يقصر عمره، فلان رزقه كذا، فلان أجله كذا، كل شيء مكتوب، لأن الله يعلم ما سيكون، فكتب جل وعلا مقادير كل شيء، أمر القلم أن يكتب وجرى القلم وكتب. فإذا قالوا هذه إيش؟ علم الله جل وعلا مقادير كل شيء وكتب مقادير كل شيء. واضح الآن؟ ثم شاء الله أن يخلق المخلوقات، هنا جاءت المشيئة. الآن لحد في ذاك الفترة حد لا ما في شيء مخلوق، لكن مكتوب المقادير، فشاء الله أن يخلق خلقه فخلق الخلق. فصار الآن ما يا إخوان القدر كم مرتبة له؟ أربع، قال مرتبتان في كل مرتبة درجتان أو أربع درجات أو أربع مراتب. المهم ترتيبهم أولا العلم، ثم الكتاب، ثم المشيئة، ثم الخلق. قال جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، يعني بعلم الله عز وجل، وكتبه الله وشاء أن يخلقه فخلقه. المعتزلة النفاة ايش يقول؟ لا قدر، الله ما قدر شيء، الله ما قدر، فينفون القدر ان الله عز وجل يكون ايش؟ قد قدر. واضح؟ هؤلاء منحرفون ضالون كذبوا بالقدر، من اقيمت على الحجه فهو كافر، انكر ان الله عز وجل يعلم ما سيكون، انكر بان الله كتب مقادير كل شيء، انكر ان الله عز مشيئه بها خلق. هؤلاء من القدريه اللي هم نفاة القدر، اللي هم المعتزله. طيب، هؤلاء سموا مجوس هذه الامه، لما؟ قال لانهم لما نفوا ان الله قدر شيء ولا قدر، قالوا العبد يخلق فعل نفسه، اذا الله ما قدر ولا شاء ولا خلق، وافعال العباد، العباد الله خلقهم متفقين معك، لكن افعالهم العبد هو الذي يخلقها، هو الذي يخلقها. اذا كان العبد يخلق، كم عبد فيه؟ العباد كثر، اذا الخالقون كم بعدد العباد؟ كل واحد يخلق افعال نفسه، كل واحد يخلق افعال نفسه، وعلى هذا عندهم انا خالق وانت خالق وذاك خالق والاول والاخر كله خالق، لان كل واحد يفعل وكل واحد يخلق فعل نفسه. فقالوا اذن الخالقون كثيرون، وهذا شرك بالربوبيه. والله يقول الله خالق كل شيء، يقول لا لا، ايش الله خالق كل شيء؟ والعباد يخلقون افعال انفسهم. لما سموا مجوس؟ لان المجوس كفروا بالربوبيه، فاثبتوا لهذا العالم خالقين اثنين، النور والظلمه، فقال النور خلق الخير والظلمه خلقت الشر، فاشركوا بالربوبيه حيث اثبتوا لهذا العالم خالقين اثنين، النور والظلمه. والمعتزله والقدريه نفاة القدر، كم خالق؟ تعدوا على المجوس، ما قالوا خالقين اثنين، وانما قالوا كل عبد يخلق فعل نفسه، فكفروا بالربوبيه، وذلك لانهم اشركوا بالله عز وجل فجعلوا خالقين كثيرين مع الله عز وجل. طيب، الجبرية على طرف نقيض، القدرية قلنا من أشهر القدرية؟ من؟ معتزلة، صح؟ الجبرية هم الجهمية، الجبرية هم الجهمية، الجهمية أتباع جهم صفر. الجبرية منحرفون في باب القدر، كما أنهم منحرفون في باب الأسماء والصفات. الجبرية بالغوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد مشيئته، فقال العبد لا مشيئة له، وإنما هو مجبور على أفعال نفسه، إن صلى فهو مجبور، وإن ترك الصلاة فهو مجبور، إن آمن فهو مجبور، وإن كفر فهو مجبور، إن استقام فهو مجبور، وإن ضل فهو مجبور، فسلبوا المشيئة عن الإنسان، قالوا لا مشيئة له يفعل بها، وإنما هو مجبور على أفعاله، فهو مطيع لله على ما يفعل، سواء كفر بالله أو آمن بالله، سواء صلى أو ترك الصلاة، سواء قتل أو أحسن أو أساء أو ظلم، الكل مجبور، لأن الإنسان لا مشيئة له عنده. أيوة، إذا كان الإنسان مجبور، إذا ما فائدة الشرائع؟ لماذا الله يرسل رسل وينزل كتب ويأمر وينهى واتقوا الله ويوعد ويتوعد ويشرع الامر المعروف والنهي عن المنكر؟ لما الخطب؟ لما النصائح؟ ما دام الانسان مجبور. انتبهتم؟ فابطلوا الشريعه كلها بقولهم بان الانسان مجبور ولا مشيئه له. وهذه عقيده خبيثه جدا، يلزم منها ماذا؟ انه لا شرع، لا شرع، لا نبوات، لا انبياء، ان كان في انبياء ما منهم فائده، لان كل الناس مجبورون على افعالهم. يعني واحد يفعل المنكر لا تقول لا تفعل، لأنه أصلا يفعل مجبور. وهؤلاء بهذه العقيدة ليسوا بأخبث من القدرية نفاة القدر. نفاة القدر الغلاة منهم يقول الله ما يعلم أصلا إيش راح يصير، شلون يكتبون جنة ونار وما أصلا ما يعلم، فنفوا العلم عن الله. ونفاة المشيئة العبد الجبرية يقولون الإنسان ما له مشيئة حتى تأمر وتنهى، ما له داعي أصلا، أنبياء ومرسلون وأوامر ونواهي ووعد وعيد وافعل ولا تفعل واتق الله، لا لا لا، ليش أصلا أصلا هو مجبور على أفعاله، هو كريشة في أرض فلات تتقلب، ما له لا حول ولا قوة، ما له أي مشيئة يفعل، هو مجبور على جميع أفعاله. قالوا يعني لا مشيئة له، فلا معنى لأن تأمر ولا تنهى. إذن لا معنى للشريعة، لا معنى للنبوة، لا معنى للرسل. لاحظتم القبس اللي في عقيدتهم؟ طيب، أهل السنة وفقهم الله، فهم وسط بين من ومن؟ الجبرية والقدرية. الجبرية نفوا ماذا؟ لا، مشيئة العبد. والقدرية نفوا ماذا؟ مشيئة الله عز وجل. فالجبرية يقول عبد ما له مشيئة، لا تأمر لا تنهى، ما أصلا ما يقدر، هو أصلا مجبور على فعله. والقدرية يقولون الله ما قدر شيء، الله ما قدر شيء. تبهتم؟ ورب العالمين ماذا يقول؟ أثبت المشيئة للعبد وأثبت المشيئة لنفسه سبحانه وتعالى في موضع من كتاب الله، فقال لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم، إذا انتهى منكم لكم مشيئة ولا لا؟ لكم مشيئة. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. إذا العبد له مشيئة ورب العالم له مشيئة، لكن مشيئة العبد ماش تابع لمشيئة الله، لا يمكن أن يشاء العبد شيء والله لم يشاه ويقع، لا يمكن، لكن له مشيئة بها يختار، بها يختار وعليها يثاب أو يعاقب، صح ولا لا؟ فيقول الله عز وجل قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن له مشيئة أن يختار الإيمان أو يختار الكفر. ويقول الله عز وجل نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فالعبد له مشيئة يختار بها، وهؤلاء يعني مكابرة يقول لهم يقول ما له مشيئة. ولا في واحد ما يدرك من نفسه أنه عنده مشيئة، كما لو وضع أمامه أصناف الطعام فإنه ما يحب يأكل سمك ما يأكل السمك، يأكل لحم اختيارا، أو يذهب للسوق يرى الأثواب متلونة أشكال وألوان وأحجام إيش يختار؟ ها اللي على ذوقه، اللي على قياسه، اللون اللي يحبه، الشكل اللي يحبه، صح ولا لا؟ كيف يقول ما له مشيئة؟ الآن أنتم جئتم من المكان مشيئتكم ولا لا؟ وفي واحد ذهب لمكان آخر، وأحيانا يكون في درسان، درس هنا درس هنا ووقت واحد، فيختار أحضر هنا ولا أحضر هنا، أكل هذا وأكل هذا، تزود هذه أو هذه، أشتري هذه أو هذه، اللون هذا ولا اللون هذا. واضح يا أخوان؟ التخصص اختار اختصص، أحط لك ثلاث رغبات. كل إنسان يجد أنه قادر على ماذا؟ على أنه يتخير له مشيئة يختار فيها. كيف تقول ما في مشيئة؟ نتسنن هنا ولا في البيت؟ ها يقدر يتسنن هنا يقدر في البيت مختار. فالقول بأن العبد ما له مشيئة هذه مكابرة، مكابرة، لأن كل الناس يدركون بأنه لهم مشيئة. حتى هذا الجبري يقال هكذا يعني باب محاجته، إذا قالك أنا مجبور وأنت مجبور ولا مشيئة لنا، قال اصفعحوا اصفعحوا صفعة. فإن قال لما؟ قال يا أخي مجبور، مو تقول مجبور، ترى أنا ما ودي أضربك بس مجبور، ما في حد يقبل هذا الشيء. تبهتم؟ فلكن هؤلاء يريدون إبطال الشريعة، ما يريدون الدين. الجهمية كفار نفوا صفات الله عز وجل مطلقا، وأسماء الله الحسنى وصفات الله نفوها، وجاءوا إلى باب أفعال الله عز وجل فقالوا الإنسان مجبور، ما له مشيئة. تبهتم؟ فبهذه العقيدة أبطلوا الشريعة. طيب، والمعتزلة القدرية النفاة أبطلوا ماذا؟ أبطلوا مشيئة الله، قال الله ما له مشيئة، الله ما له مشيئة. إذا كان الله ما له مشيئة والعبد يفعل بمشيئة نفسه ويخلق فعل نفسه، معناه أن مشيئة العبد فوق مشيئة الله. يعني الله لم يشأ لفلان أن يكفر، لكن هذا مشيئته أقوى من مشيئة الله فكفر. لم يشأ الله أن يسرق فلان، ولكن هذا مشيئته أقوى فسرق، مع أن الله لم يشأ ذلك. أعوذ بالله، وإلا بهؤلاء جعلوا العبد له مشيئة ها أعلى وفوق مشيئة الله عز وجل. هذا باطل، هذا كفر بالله عز وجل. والغلاة منهم يقول أصلا الله ما يعلم ماذا سيقع. تبهتم؟ فهذه العقائد الخبيثة الباطلة، منهم من أبطل الشرع ومنهم من أبطل القدر. القدر أن الله خلق كل شيء فقدره تقديرا، والشرع شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، الله شرع صح، له تشريعات، تحليل تحريم، يجب افعل لا تفعل، يجوز لا يجوز، من شرع؟ الله جل وعلا شرعه فعلا. فالذي يقول بعقد الجبرية نسف ماذا؟ نسف ماذا؟ الشرع. والذي ينفون القدر ويقول الله ما قدر، نفوا ماذا؟ مشيئة الله عز وجل وأهل السنة. إيش معنى وصف؟ وفقهم الله عز وجل، فآمنوا بماذا وماذا؟ آمنوا بالقدر وآمنوا بالشرع. فقال نؤمن بأن الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديره، ونؤمن بأن الله شرع الشرائع فأرسل رسلا وأنزل كتبا وأمر ونهى ووعد وتوعد وخلق الجنة وخلق النار سبعة الناس يوم القيامة وحاسب على حسب أعمالهم. تبهتم؟ أهل السنة آمنوا بهذا وهذا، فهم يؤمنون بأن الله قدر كل شيء، وهم يؤمنون بأن الله شرع ما شاء من الشرائع، فهم وصل. يبقى في باب القدر نؤمن بأن الله علم كل شيء، ها، ثم كتب وقال كل شيء، ثم شاء وفعال لما يريد، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، شاء أن يخلق ما شاء من مخلوقاته فخلق. تبهتم؟ طيب، الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعالهم، من يقول هذا الكلام؟ على السنة يقول ماذا؟ الله خلق العباد وخلق أفعالهم. وجه ذلك قال لأن العبد يفعل بماذا وماذا؟ ها، بإرادة وقدرة. من خلق في العبد إرادة وقدرة به ما يفعل؟ الله عز وجل. تبهتم؟ طيب الجبرية ماذا يقولون؟ يقول الله عز وجل ما يقول خلق العبد وخلق أفعاله، يقول الله عز وجل هو الذي يفعل، هو الذي يفعل، المجبور العبد، يعني العبد آلة، اللي يفعل حقيقة هو الله. هذا باطل. لماذا؟ لأن العباد يفعل أفعال سيئة، منهم من يكفر، منهم من يظلم، منهم من يسرق، منهم من يزني، كيف يقال بأن الله يفعل هذه الأفعال؟ الله خلق هذه الأفعال صح، خلق العباد وخلق أفعالهم، لكن الله عز وجل هو الذي يفعل هذه الأفعال؟ الجواب لا، العبد هو الذي يفعلها لأنه هو الذي باشرها. الآن لما رفعنا هذا الماء وأشربه، ما الذي شرب الماء؟ بسم الله، العبد ولا الله عز وجل؟ العبد هو الذي شرب الماء. طيب إذا العبد تزوج، هل يقال الله تزوج؟ طيب العبد إذا ولد له مبروك، من اللي جاء الولد؟ الله عز وجل العبد؟ العبد، الله لم يلد ولم يولد. طيب إذا العبد مات، من الذي مات؟ العبد ولا الله عز وجل؟ العبد، الله حي لا يموت. فما يصبح أبدا أن يقال أن الله عز وجل هو الذي يفعل أفعال العباد، لا، يقال الله عز وجل هو الذي خلق أفعال العباد، لأن العباد يفعلون بماذا؟ ماذا يفعلون؟ بإرادة وقدرة. ومن خلق فيهم الإرادة والقدرة، الإرادات والقوة؟ من؟ الله عز وجل. فيقال الله خالق العباد، خلق أفعالهم والعباد يفعلون، ها؟ العباد يفعلون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما قال يعلم ما يفعله الله، ما تفعلون. وقال جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني يسألون عن ماذا؟ عما يفعلون، صح؟ فالإنسان يعمل ويفعل ويجازى على فعله وعلى عمله، لكن هو الذي يخلق؟ لا، الله خالق كل شيء. ففرق بين أن الله خلق أفعال العباد وبين الله يفعل أفعال العباد. لا، العباد يفعلونها، من؟ كل واحد يفعل كل نفس بما كسبت رهينة، كل واحد عمله، الذي عمله وباشره، إن خير فخير وإن شر فشر، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا بد أن تفهم هذه الكلمة الجميلة. أنت يا عبد الله لا تسأل عن أفعال الله، اسأل عن أفعالك، لا تقول لي ما الله فعل كذا ولما خلق كذا ولما قدر كذا، أنت لست مسؤول عن ذلك، ولا يجوز لك أن تسأل، لأن الله لا يسأل عما يفعل. فأنت مسؤول عما تفعل لا عما يفعل، محاسب عما تفعل لا عما يفعل جل وعلا. ولذلك حتى هذا الإنسان يدركه الآن في الشرع، الإنسان هل يحاسب على لون بشرته؟ شيكم؟ لا، ما يسألك الله يوم القيامة لماذا هذا اللون؟ صح لا. طيب هل يسأل عن والديه لماذا أبوك فلان وأمك فلان؟ لما؟ هذا ليس باختياري، خسر الدنيا ولا والدي فلان ووالدي فلان، خسر الدنيا ولا أنا كذا. لذلك الإنسان يسأل ويحاسب على ماذا؟ على أفعاله. ليش ما صليت؟ ليش ضربت؟ ليش أكلت؟ ليش تأخرت؟ جزاك الله خير صليت، جزاك الله خير صمت. هذه الأفعال اللي يفعلها الإنسان هي التي يحاسب عليها الإنسان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. تبهتم؟ ينظر إلى ما هو مكلف به الإنسان، ما ينظر إلى ما هو إيش يعني خلق عليه. فلا بد أن نفهم هذا جيدا. فنحن نقول لا نسأل الله لما فعلت، ولا نسأل الله عن أفعاله، وإنما نقول ماذا أمر الله عز وجل وعن ماذا نهانا الله عز وجل. فإن امتثلنا المأمور واستلمنا المحظور رجونا الله عز وجل أن يتقبل منه وأن يرحمنا ويدخلنا الجنة برحمته وفضل منه. فحسابنا سيكون على أعمالنا لا على أعماله، على أفعالنا لا على أفعاله. فأنت لا تخوض في أفعال الله عز وجل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا. فالذين خاضوا في القدر ضلوا بالنهاية، إما ذهب صار جبريا وإما ذهب صار قدريا. وأما أهل السنة فليس البحث عندهم ماذا في القدر الذي قدره الله. ما واجبنا نحو القدر الذي قدره الله؟ الإيمان، نؤمن. واجبنا نحو ما قدر الله ماذا؟ الإيمان، نؤمن بأن الله بكل شيء عليم وكتب مقادير كل شيء وله مشيئة تامة يفعل بها وأنه خلق الخلق. هذا من باب الإيمان. تمام؟ طيب أين نحن إذن مجالنا؟ في بيش، في باب ماذا؟ الشرع. تبهتم؟ عندنا الآن قدر وشرع، ولا لا؟ قدر وشرع. القدر من ضل به؟ من ضل بالقدر؟ القدرية اللي هم معتزل. والشرع من ضل بالشرع؟ الجبرية اللي هم الجهمية. واضح؟ وأهل السنة ماذا فعلوا؟ ما ضلوا لا بالقدر ولا بالشرع، آمنوا بالقدر وآمنوا بالشرع. مجالنا أمام القدر الإيمان والتصديق، نصدق بأن الله بكل شيء عليم وكتب مقاد كل شيء وله مشيئة تامة وأنه فعال لما يريد وخلق كل شيء وقدره تقديره. صح؟ طيب وما تجاهنا وما واجب اتجاه الشرع؟ نؤمن بأن الله شرعه ونمتثل المأمور ونجتنب المحظور. واضح؟ فالحمد لله نحن أهل السنة وسط بين الجبرية والقدرية، عندنا إيمان بالشرع ونعمل به ما استطعنا، وعندنا إيمان بالقدر فنقول الله بكل شيء عليم وكتب مقادير كل شيء وشاء أن يخلق فخلق ما شاء والله خالق كل شيء. واضح أم واضح؟ واضح؟ طيب معلش حتى لو كان نص واضح، مع الاستمرار يعود الموضوع هذا، تسمع مني أو من غيري أو تقرأ فيه، صار عندك خلفية الآن، صار عندك قاعدة، عرفت في شيء اسمه الشرع والقدر، عرفت أن أهل السنة يؤمنون بماذا ماذا؟ بالشرع والقدر. عرفت أن الجبرية اللي هم الجهمية كفروا بماذا؟ بالشرع فقالوا بالجبر. وعرفت أن المعتزلة القدرية كفروا بالقدر فقالوا لا قدر والأمر أنف. لا بد أن تعرف العلم هكذا، يأتي رويدا شيئا فشيئا، قليل ثم يكثر، العلم يكثر يزداد. لا تنفر لما تشوف نفسك ما فهم زين أو شوي أو لا، أصبر استمر، سيتكرر الموضوع مني أو من غيري، ستقرأ فيه ستسمع تتقوى. هذا باب عظيم من أبواب العقيدة، كما يقال زلت فيه أقدام وتاهت به عقول وأوهام، منهم من صار إلى الجبر ومنهم من صار إلى القدر. وأهل السنة وفقهم الله إلى ما يشاء من توفيقه سبحانه وتعالى، فآمنوا بالشرع والقدر، فآمنوا بالشرع والقدر. قال وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الجبرية غلوا في إثبات الشرع حتى سلبوا العبد مشيئته، فقال هو مجبور على أفعاله، إذن ما فائدة من الشرع؟ لمن الأمر والنهي والرسل والرسالات والجهاد والمواعظ والأمر المعنكر ما دام الكل مجبور، ما له حيلة، ما له مشيئة. وأما القدرية فقالوا لا قدر، الله ما قدر شيء، حتى نفوا أن يكون الله عز وجل ماذا يعني يعلم ما سيقع أو أنه كتب شيء، فقالوا لا قدر. طيب قال وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين المرجئة الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. باب الوعيد، الوعيد قسمه الوعد، يعني رب العالمين وعد عباده بالجنة بالمغفرة، هذا اسمه وعد. الوعيد توعد من عصاه بالنار بالعذاب، وعد وعيد، فالوعد بالخير والوعيد بالشر والعذاب. طيب الوعيد، الوعد والوعيد، رب العالمين توعد عباده أن من عصاه فهو مستحق للعذاب، فإن عصاه لدرجة الكفر به وبشرعه وبرسله فإنه متوعد عليه بالنار يخلد فيها ولا يخرج منها. فانقسم الناس إلى ثلاث أقسام، إلى مرجئة وإلى وعيدية وإلى وسط أهل السنة. فالمرجئة معنى الإرجاء التأخير، أو مرجئة لأنهم غلبوا جانب الرجاء قيل وقيل، وهم كذلك أرجعوا الأعمال، قال الأعمال هذه ما لها معنى مهما يعمل إنسان أو عمل أو عمل الأمر سواء. المرجئة لأنهم المرجئة هم نفس الجبرية الجهمية، ودائما يقولوا ثلاث جيمات تحفظهم فرقة واحدة، الجهمية اللي متبع جنصر، الجبرية اللي كفروا بالشرع ضلوا في باب ماذا باب القدر فجبرية، وهم المرجئة الذين قالوا الأعمال ما منها فائدة ولا داعي، والإيمان مجرد معرفة، تعرف الله فأنت كامل الإيمان، ما عندهم شيء مناقص، عندهم يا مؤمن يا كافر، فتعرف الله أنت تعرف الله مؤمن حتى لو ما تعمل شيء، حتى لو ما تشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، حتى حتى حتى واحد بس يؤمن بأن الله موجود ويعرف خلاص يكفي. هؤلاء المرجئة. مقابلهم الوعيدية، الوعيدية الحرورية اللي هم الخوارج، سموا حرورية لأنهم سكنوا منطقة في العراق اسمها حارورة فسموا حار نسبة إلى المنطقة اللي خرجوا منها، وهم الخوارج الذين خرجوا على أمة المسلمين بحجة أن هذا الحاكم عنده معاصي عنده أخطاء فكفروه لأنه ارتكب بعض الأخطاء أو بعض المعاصي، فخرجوا عليه وعلى جيشه وعلى جمهور المسلمين فسفكوا دماءهم، فسموا خوارج. لماذا؟ لأنهم يخرجون على ولاة المسلمين ويقتلونهم الوالي والرعية، تبهتم؟ إذن هم سموا الحرورية نسبة إلى منطقة في العراق اسمها حارورة، وسموا خوارج لأنهم من عقيدتهم الخروج على الولاة وقتلهم وقتل جمهور المسلمين أيضا. طيب وسموا الوعيدية لأنهم يغلبون جانب الوعيد على جانب الرجاء، فعندهم أن مرتكب الكبيرة إذا ارتكب كبيرة واحدة خرج من الإيمان، خرج من الإيمان. لكن هؤلاء الوعيدية أيضا انقسم إلى قسمين، وعيدية خوارج حرورية ووعيدية معتزلة، وعيدية معتزلة. هؤلاء المعتزلة والخوارج والحرورية هم شيء واحد، كلهم يحملون اسم ماذا؟ الوعيدية. اتفقوا واختلفوا بما بينهم، اختلفوا من ومن، من هم الخوارج الحرورية، من هم الحرورية الخوارج، إذن هذان اسمان لشيء واحد وهم ها الخوارج الحرورية داعش. المهم هذا ايش شيء واحد واضح، واضح إخوان؟ الحرورية هم نفس الخوارج. لما قالوا عن الخوارج يرون الخروج بالسيف على ولاة الأمور المسلمين وقتلون وقتلون المسلمين معه. طيب لما سموا حرورية؟ نسبة إلى منطقة العاصمة حروراء سكنوها. طيب بعد قريب منهم المعتزلة، المعتزلة وهؤلاء يسمون وعيدية اللي هم الخوارج الحرورية والمعتزلة. يقابلهم من؟ المرجية اللي هم تلزيمات اللي هم الجهمية الجبرية. واضح؟ طيب الفرق بينهما أن المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان معصية، تعرف الله خلاص افعل ما تفعل تترك كل الأوامر تترك كل الطاعات تترك كل الصلوات، لا تصلي لا تصوم لا تحج لا تبر والديك وافعل كل معاصي، اضرب والديك اترك الصلاة افعل كل شيء أنت مؤمن كده. هذا من؟ ها من؟ المرجئة. لاحظ لو لاحظت المرجئة ذولي قلنا أنهم جبرية أصلا عندهم الشرع، ها ما له معنى لأن الآمر والناهي كله مجبور. فلذلك قالوا في باب الوعيد قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، ها الوعيدية على طرف نقيض فقط يرتكب الإنسان المؤمن كبيرة واحدة خرج من الإيمان، لو كذب مرة أو زنى مرة أو عاق والده مرة أو سرق مرة خلاص فهو خارج الإيمان. واختلف فيما بينهم اللي هم الخوارج الحرورية مع المعتزلة كلهم وعيدية إلى أين يخرج؟ فقالت المعتزلة الحرورية إذا ارتكب كبيرة خرج من الإيمان إلى الكفر صار كافرا. وقالت المعتزلة لا لا مو لدرجة أنه يكون كافر، هو يخرج إلى منزلة بين منزلتين بين الإيمان وبين الكفر، يعني المهم أنه ها خرج عندهم لكنه ما وصل لدرجة يكون كافر لكنه خارج عن الإيمان. فقال أنه بمنزلة بين منزلتين، يعني منزلة منزلتين، يعني لا هو مؤمن ها ولا هو كافر، لكن بما أنه ليس مؤمن إذا خرجوا من الإيمان. فاتفقوا مع من الذي خرجوا من الإيمان؟ خوارج قالوا خرج من الإيمان، لذا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان. واختلفوا إلى أين يخرج، فقالت الخوارج الحرورية يخرج إلى الكفر وقالت المعتز يخرج إلى منزل من منزل. طيب كيف يعامل؟ يعامل مع المسلمين ولا كفار؟ الخوارج قال ما هو خرج من الإيمان للكفر فهو كافر، لا تؤكل ذبيحته ولا يزوج ولا يتزوج منه ولا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يستغفر له ويستحق القتل ويقتل. خوارج لأنه أصلا عندهم هذا ماذا؟ كافر خالد. المعتزلة قال لا كمعاملة نعامله كالمسلمين، فإن مات على معصيته على كبيرته هو بين منزل الزتين، فإذا مات فهو في جهنم خالد مخلدا فيه. طيب مخلد في جهنم كافر؟ لا ما نقول كافر، لا أعوذ بالله مو كافر، لكن يدخل جهنم ما يخرج منها كافر ما سوينا شيء، يدخل جهنم ما يخرج منها ما هو كافر قريبا لأنه أصلا هو مؤمن. تبهتم؟ إذن هم اتفقوا على أنه إذا مات على كبيرته من اتفقوا؟ المعتزلة والخوارج، أنه اتفقوا على أنه يخرج من الإيمان واختفى إلى أين يخرج، واتفق أنه إذا مات على كبيرته مخلد في نار جهنم. فقالت الخوارج هو مخلد في نار جهنم أصلا كافر، حال الهندوسي المجوسي أصلا هو كافر بارتكاب الكبيرة. وقالت المعتزلة لا هو بدركة أرفع من الكافر لكن ما يخرج من النار لكن بدركة أرفع. وبهذا قالت الإباضية اللي فيهم منهم جزء كبير في عمان أن عثمان وعلي رضي الله عنهما مبشران بالجنة قال هما في النار بس مو كفار مثل إبليس مثل فرعون، لا لكنهم لا يخرجون منها. يا سلام، إذن هؤلاء ضلال، هؤلاء كذب الله ورسوله. ممكن يبلغ في الأمر أن يكون كفار المتأول منهم هذا ينظر في أمره، لكن هاي العقائد كفرية والعياذ بالله. واضح؟ طيب، وأهل السنة قال وسط، لا هم مرجعة جبرية جهمية، ولا هم وعيدية خوارج معتزلة. ماذا يقولون؟ قال يقولون المؤمن مؤمن بإيمانه، فإذا ارتكب الكبيرة تؤثر الكبيرة على إيمانه، لا كما تقول الذي ما تقول ما تأثر، لا كما تقول المرجعة، لا ينقص إيمانه، ما هو كامل إيمان، ما يرتكب من الذنوب يبقى كامل إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام، إيمانه كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم، لا. وإن كان مؤمنا لكن ارتكب المعاصي وفرط في الواجبات فإن إيمانه ينقص، ينقص يعني كما تقول، لا لا لا ينقص، لكن ما يكون كافرا كما تقول الخوارج، ولا يخرج من إيمان المنزل من المنزلتين كما تقول المعتزلة، هو يبقى مؤمن وإن نقص إيمانه. فلما نظرنا وإلا وجدنا مصيبة المصائب عند هؤلاء وهؤلاء أنهم لا يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، هذه المصيبة. فالمرجع عندهم ما في إيمان يزيد وينقص، عندهم يا مؤمن يا كافر، فمهما يرتكب من الذنوب يبقى إيمان مؤمن كامل إيمان، مثل إيمان النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا عندهم. والخوارج ما عندهم إيمان ينقص يزيد وينقص، لا يا مؤمن يا كافر، فبارتكابه كبيرة واحدة ينقص إيمانه ولا يخرج من الإيمان، يخرج من الإيمان حتى المعتقل يخرج، لكن إلى منزل من منزلتين. والخوارج قالوا إلى الكفر، فصار كل مدار هذه العقائد المنحرفة الضالة في باب ماذا؟ في باب الوعيد، ماذا؟ هو عدم القول بأن الإيمان يزيد وينقص. ولو قرأنا كتاب الله وسنة رسوله جدنا أدلة صريحة، ليزدادوا إيمانا، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالإيمان يزيد، والآيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق النساء ناقصات عقل ودين، يعني ينقص الدين، وبين نقصان دينها أنها تترك الصلاة حين حيضتها والصيام، إذن الدين ينقص ويزيد، بل أنه ما زاد إلا لأنه كان ناقصا، ما يقع عن شيء يزيد إلا لأنه كان ناقص فيزيد، صح؟ وكذلك حديث الشعب، حديث الشعب، فالإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، فهو شعب متشعب، فالذي يأتي بالشعب كل ما جت بشعب أكثر كل ما كان إيمانك أزيد، ومن نقص من الشعب نقص إيمانه. وكذلك حديث أبي هريرة المشهور تحفظونه من حديث المدارس، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، المؤمن القوي خير وحب الله من المؤمن الضعيف، إذا فيه مؤمن قوي فيه مؤمن ضعيف، مش قوة عضلات، قوة إيمان، فالإيمان يقوى. فلما قال خير وأحب إلى الله، إذا في مؤمن قوي، وكونه خير يعني أخير من الضعيف، وأحب إلى الله من الضعيف، إذا هذه أصلا دعوة إلى ماذا؟ دعوة إلى ضعفاء الإيمان، اسعوا وماذا؟ قوي إيمانك حتى تكون أقوياء في إيمانكم، حتى تكون عند الله خير وأحب مما أنتم عليه إذا كان إيمانكم ضعيف. وهذا واضح وظاهر الحمد لله. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، بخلاف قول من ومن؟ المرجئة والوعيدية، وهم على طرفي نقيض، وكلهم من يزعم أن الإيمان لا يزيد وينقص. فهدى الله أهل السنة إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، فقال لا، الإيمان يزيد وينقص، فليس بالضرورة إذا ارتكب معصية أو ترك فريضة أو فهو كافر، أو مهما يفعل من ذنوب فهو كامل الإيمان، لا، الإيمان يزيد وينقص. ولذلك رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، كيف يقول يعني ما هم مؤمنون، كيف يقول آمنوا هم مؤمنون، ها يعني ماذا؟ يعني زيدوا في إيمانكم، كملوا إيمانكم، وهذا معلوم يتكلم به الناس. يأتي واحد رجل ويقول يا رجل يا فلان خليك رجل، هم رجل، هم رأى ولا رجل، ايش يقصد يقول خليك رجل، ها يعني ازدد رجولة، الرجل عند كلمته، صح، يقصد ايش؟ خليك عند كلمتك، هذا واضح. ويقال لمن يأكل بدأ يوقف. صار الأسبوع أحضر العزيمة، جيت كليت شوي، كل هو يأكل، يقال له كل. ما معنى كل هو يأكل؟ استمر. واحد تمشي معه بدأ يوقف، يا أخي امشي، معناه يمشي. فيقال الذي يأكل كل، ويقال الذي يمشي امشي، ويقال المؤمن آمن. تبهتم؟ وإذاك لا يشكر علينا أن الله يقول لنبيه سيد المتقين، يقول يا أيها النبي اتق الله، هو سيد المتقين. يعني ماذا؟ يعني ازداد في تقواه واستمر على التقوى، هذا هو المعنى. وهذا كثير وواضح بين الحمد لله. فأهل السنة، أهل السنة وسط بين أهل الضلال، وفقهم الله. لذلك الاعتقاد، التوحيد، الإيمان، الإسلام، الاستقامة، البر، التقوى، الخير، كل هذه المسميات يا إخوان. ها تزيد توحيد يزيد بعد. توحيد يزيد يعني واحد يوحد الله بأن الله واحد لا شريك له. يزيد شلون يصير الله اثنين؟ ما يصير الله اثنين، واحد. هكذا قال لي مسكين، قال شلون يزيد؟ واحد توفى الله رحمة الله ويسوي دروس وكذا، قال لا ما يزيد، قال ما يزيد. قال يعني واحد مؤمن أن الله واحد يزيد إيمان يصير الله اثنين؟ يبقى مو هذا المعنى، مو هكذا. طيب واحد يؤمن بأن الله واحد مع دراسة التوحيد، مع القراءة فيه، مع التدبر الآيات، ها يزداد يقينه بأن الله واحد ولا لا؟ هذا هو، فهذا المقصود. فالإيمان يزيد، وزيادة من وجهين، إما بقوته فهو إما ضعيف وإما قوي، وإما بزيادته فهو إما قليل وإما كثير. فإذا وإما بكثرته، إذا كثر درست التوحيد أكثر، درست العقيدة أكثر، وسعت فيها أكثر، انتظمت في الدراسة، في التدريس، في القراءة، في الاطلاع، في المراجعة، في التكرار، ماذا يحصل لك؟ يزداد إيمانك. لأن الإيمان زيادته تكون إما ماذا؟ إما بالقوة وإما بالكثرة. القوة يقابلها ماذا؟ الضعف. والكثرة يقابلها القلة. فإذا قويت انتقلت من ضعف إلى قوة، أو من قلة إلى زيادة، أي من قلة إلى كثرة، شو يصير الإيمان؟ يزيد. ولذلك دائما تذكر الإيمان لن يبقى ثابتا، إيمانك ما يبقى هكذا، هو باستمرار، إما بزيادة أو بنقصان. صليت، استغفرت، ذكرت الله، قرأت قرآن، برت والديك، كل ما زدت من السنن، من الطاعات، من الاستقامة، من ذكر الله، يزيد. كلما غفلت، عصيت، نظرت ما حرم الله، سمعت ما حرم الله، عصيت والديك، عكس، ضعف. فإيمانك أصبح وامسي وانت داري إيمانك. شنو واحد داري؟ ضغط دم. كيف واحد يداري مثلا المكان اللي هو، شوف القياس صاعد نازل الضغط، كل شيء الناس يجب داري، عداد البنزين داري، درجة حرارة داري، درجة ارتفاع الضغط وانخفاضه، اللي فيه السكر يتابع السكر، واللي في ضغط يتابع الضغط، واللي في قلب يتابع القلب، واللي قائم على مكان ولا محطات ولا قائم عليه يتابعها. انت خليك متابع ليش؟ لإيمان. هل هو في زيادة أو في نقصان؟ أما في ثبات ما فيه، يا ما يزيد يا ما ينقص. قال وفي باب أسماء الإيمان والدين سيأتينا إن شاء الله نكتب القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هلا.